بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وفي متن اللمع للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى وقفنا عند قوله: باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به. قال رحمه الله تعالى: إذا أمر بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرت، فإن كان ذلك الأمر مشروطا بذلك الغير كالاستطاعة في الحج والمال في الزكاة لم يكن الأمر بالحج والزكاة أمرا بتحصيل ذلك، لأن الأمر بالحج لم يتناول من لا استطاعة له، وفي الزكاة من لا مال له، فلو ألزمناه تحصيل ذلك ليدخل في الأمر لأسقطنا شرط الأمر، وهذا لا يجوز. فلو ألزمناه تحصيل ذلك ليدخل في الأمر لأسقطنا شرط الأمر، وهذا لا يجوز. وإن كان الأمر مطلقا غير مشروط، هذه مسألة ثانية. الآن المسألة الأولى، وهي مسألة إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به، يعني وذكر أول مسألة وهي إذا أمر بفعل، ولكن هذا الفعل لا يتم إلا بغيره. فعندنا القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن بمعنى إذا لم يكن الأمر بالعبادة أمرا بتحصيل الشرط الذي علق عليه، فليس واجب أن يبحث عن ذلك الشرط، ولكن خذها أن الشروط تنقسم إلى قسمين. الشروط في الواجب ينقسم إلى قسمين: شرط وجوب وشرط صحة. شرط وجوب وشرط صحة. هو الآن يتكلم عن شرط الوجوب الذي قد يسميه بعض الأصوليين بمقدمة الواجب. هذا هنا أولى أن نكتبه. مالك رجع هناك، قم رجع هناك. الواجب له شرطان: شرط وجوب أو شرط صحة أو تسمى عند بعض الأصوليين مقدمة التكليف. وهنا مقدمة الأداء. هذا عند عموم الفقهاء يقسمون ذلك، أو ما يسمى مقدمة الوجوب. قد بعضهم مثلا قد يأتي باصطلاح آخر، لكن خليها مقدمة وجوب. مقدمة الوجود، وجود يعني وجود الفعل وأداؤه. شرط وجوب وشرط صحة، مثال ذلك عندنا الحج، وذكر الحج وذكر الزكاة. الحج لا يجب إلا إذا توفر شرط الاستطاعة، فشرط الاستطاعة يسمى شرط وجوب. الاستطاعة للحج شرط وجوب، بحيث أنه لو لم يكن مستطع لما وجب عليه الحج، أليس كذلك؟ فهذا شرط وجوب، هذا يسمى شرط وجوب، أو تسمى عند بعض الأصولين مقدمة التكليف. وشرط الوجوب قضيته أنه غير مقدور عليه. الاستطاعة هل مقدور عليها أو غير مقدور عليه؟ الآن أنت في قضية الحج، الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولما ذكر الحج قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا فالاستطاعة للحج هي مقدمة التكليف أو شرط وجوب وعليه. فإن شرط الوجوب أو ما يسمى بمقدمة التكليف غير مقدور عليها، ليست تحت قدرتك، المال لست أنت الذي يعني ترزق، الذي يرزق الله، فقد تجد الاستطاعة وقد لا تجد. فهل يجب عليك أن تعمل تعمل تعمل حتى تجمع مال ثم تحج؟ لا، إن تيسر تيسر، ما تيسر ليس عليك الآن تبحث عن عمل حتى تجمع مال ثم تحج. لا، هل يجب علينا الآن نعمل حتى نحج؟ ما وجب، جاء المال جاء الحج، ما جاء مال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا مع أنه شرط لكن يسمى شرط وجوب، وهذا شرط الوجوب غير مقدور عليه وعليه، ليس تحت قدرة العبد، وهذا ليس بواجب، ليس بواجب أن تبحث عنه. النصاب في الزكاة، نصاب الزكاة، الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول. بلوغ النصاب شرط في الوجوب، شرط وجوب أو ما يسمى مقدمة التكليف. هل يجب عليك أن تعمل وتجمع مالا حتى يبلغ نصابا ثم تؤدي زكاة؟ لا، متى ما بلغ النصاب وجب الزكاة، ما بلغ النصاب ما عليك، ليس عليك أن تبحث وتشتغل حتى تبلغ، لا. طيب، هذا يسمى شرط وجوب. الجمعة غدا، صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، على قول الشافعية يشترط الأربعين، يشترط أربعين حرا ذكرا مقيما، اشتراط الأربعين هو شرط وجوب. هل يجب عليك أن تجمع أربعين حتى تصلي جمعة؟ لا، إذا توفر الأربعين، على قول الشافعية إذا توفر الأربعين صليت الجمعة، ما توفر الأربعين ليس عليك شرط أن تبحث وتأتي بأربعين، لا، تصلي ظهر. وضعت صورة، هذا كله يسموه الأصوليون مقدمة التكليف أو شرط الوجوب، وهذا ليس يعني تحصيله ليس بواجب على المكلف، ليس واجبا على المكلف أن يكون هذا الشرط يعني يأتي به، لا، لأن هذا ليس تحت قدرته، هذا ليس تحت قدرتك أنت. وهذا ليس فيه خلاف عند الأصوليين، أنا ما فيه خلاف عند الأصوليين، كل الأصوليين يعني متفقون على أن هذا ليس بواجب. إذن الخلاف أين؟ خلاف الأصوليين، خلاف الأصوليين في النوع الأول أو في النوع الثاني، وهو شرط الصحة أو ما يسمى مقدمة الوجود. هذا تحصيله واجب على المكلف، هذا التحصيل غير واجب، تحصيله غير واجب، هذا تحصيله واجب. مثاله مالك ليش بيجينا نتفرج قوم فهم نتفرج، تحصيله واجب. مثاله الوضوء، الوضوء شرط فين؟ الصلاة. تعلين تعلين عشان تتفرج الخط. الوضوء شرط للصلاة، هل هو شرط وجوب ولا شرط صحة؟ شرط صحة، ويسمى مقدمة الوجود، بمعنى مقدمة الوجود أي لا يمكن أن تصلي إلا قبله بمقدم وهو الوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا وضوء له، بمقدمة وجود شرط صحة، هذا شرط صحة، بحيث أنه لو انعدم الوضوء بطلت الصلاة. هل هذا الشرط مأمور المكلف بتحصيله؟ نعم مأمور بأن يحصله، إذا أراد الصلاة لا بد أن يتوضأ، لكن إذا أراد الحج هل يجب عليه أن يبحث عن المال؟ لا، هذا شرط الوجوب شرط الصحة يختلفان. هو يتكلم الآن عن شرط الوجوب، يقول أنه لا يجب تحصيل المال للزكاة، ولا يجب تحصيل الاستطاعة للحج، يقول هذا لا يجب، وهذا لا خلاف عند الأصوليين في هذا، إنما الخلاف عند الأصوليين في ذاك هو شرط الصحة. انظر ماذا قال: إذا أمر بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرت، أي نظرت إلى هذا الغير، فإما أن يكون شرط وجوب فلا يجب تحصيله، وقد يكون شرط صحة لا يتم الواجب إلا به فيجب تحصيله. الماء شرط في الوضوء، إذا لا تستطيع أن تتحصل على الماء إلا بشراء وبسعر مثله، هل يجب شراؤه؟ نعم، وأنت عندك مال يجب، لأنه لا يتم ذلك إلا بالشراء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، صار الشراء واجب، الشراء في أصله مباح لكن قد يتحول إلى واجب بمثل هذه الصورة. لماذا؟ لأنه شرط صحة، لأن الوضوء شرط صحة لمن؟ للصلاة. فوضح التفريق شرط وجوب شرط صحة. انظر ايش يقول الآن، قال رحمه الله: نظرت، أي إلى هذا الفعل الذي لا يتم إلا بغيره، فإن كان ذلك الأمر مشروطا بذلك الغير، مشروطا يعني شرط، كالاستطاعة في الحج، هذا من أي أنواع الشرط؟ شرط وجوب، أي أنه يجب الحج على من استطاع، شرط. هل مطلوب منك أيها المكلف أن تأتي بالاستطاعة وتبحث عنها؟ لا، قال: كالاستطاعة في الحج والمال في الزكاة، لم يكن الأمر بالحج والزكاة أمرا بتحصيل ذلك. ذلك إيش يقصد؟ شرط الوجوب، ليس مأمور بأن تبحث عن الاستطاعة، ليس مأمور بأن تبحث عن النصاب، ليس مأمور بذلك، ذلك يعود على الاستطاعة والنصاب، فأنت لست مطالب بتحصيل ذلك، بمعنى لم يكن الأمر بالعبادة التي هي الحج أو الزكاة أمرا بتحصيل شرط الوجوب، ليس الأمر من الشريعة بالعبادة التي هي الحج أو الزكاة، ليس الأمر بها أمرا بتحصيل شرط الوجوب فيها، لا، ليس أمرا بذلك. ولذلك هنا لا يقول، هنا لا يقول الأصوليون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هنا لا، فلا يكون هنا وجوب، يعني تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب عليك أن تجمع مالا للحج، ليس بواجب عليك أن تجمع 40 لصلاة الجمعة، ليس، وكل مقدمات التكليف ليست بواجبة. لماذا؟ لأنها ليست تحت قدرة المكلف، إنما الذي هو مطالب به المكلف ما كان تحت استطاعته، كالوضوء، هذا باستطاعتك أنت أن تأتي بماء وتتوضأ فهو شرط عليك، وشرط عليك. دخول الوقت، دخول الوقت يسمى شرط وجوب ولا شرط وجود؟ وجوب، ممتاز. هل ما بمقدورك أنت أن تقول للشمس تأخري أو تقدمي؟ لا، ولذلك ممتاز، أمور طيبة. يحتاج واحد شاي. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: لم يكن الأمر بالحج والزكاة أمرا بتحصيل ذلك. لماذا؟ قال: لأن الأمر بالحج لم يتناول من لا استطاعة له أو من ليس له استطاعة. الحج ما تناول العاجز، إنما تناول المستطيع. فقال لم يتناول من لا استطاعة له. وكذلك الأمر بالزكاة لم يتناول من لا مال له، إنما الزكاة تخاطب من عنده ماذا؟ عنده مال. ولذلك هذه شروط وجوب ليس بمكلف بتحصيلها. قال فلو ألزمناه تحصيل ذلك، ويقصد لو ألزمناه تحصيل ذلك يعني لو ألزمناه تحصيل شرط الوجوب، لو ألزمناه تحصيل ذلك ليدخل في الأمر لأسقطنا شرط الأمر. لو ألزمناه أن يبحث عن استطاعة، لو ألزمناه وقلنا له واجب عليك أن تجمع 40، واجب عليك أن يعني تأتي أو بمال حتى وتبلغ النصاب، لو ألزمناه ذلك لكان الشرط كالأمر، لكان الشرط كالأمر، وهذا غير صحيح. هذا وقال لأسقطنا شرط الأمر، وهذا لا يجوز، هذا ليس بواجب عليه. إذن هذا مهم جدا، مقدمة التكليف أو مقدمة الوجود، هذا ما فيه خلاف عند الأصوليين، خلاف هناك، خلاف هناك. ثم قال وإن كان الأمر مطلقا غير مشروط كان الأمر بالفعل أمرا به وبما لا يتم إلا به، وذلك كالطهارة للصلاة. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم فعل أمر، وأقم الصلاة أمر مطلق. هل قال الله جل وعلا كما هو في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع، هنا مقيد بالاستطاعة، هل أمر الحج كأمر الصلاة وأقيم الصلاة؟ لا، وأقيم الصلاة أمر مطلق، ولكن لا يمكن أن نأتي بهذا الأمر المطلق إلا بتحقق شرط وجوده الذي هو شرط الصحة. لا يمكن أن نصلي إلا بطهارة، الله أمرنا بأن نصلي فقال وأقيم الصلاة، لكن هذا الأمر لا يمكن تحققه إلا بشيء قبله أو إلا بشيء من قبله. ما هو الشيء الذي قبله؟ هو الطهارة، هو الطهارة. إذن لا بد من الطهارة. لماذا لا بد من الطهارة؟ لأنها شرط صحة، لأنها شرط صحة، وأيضا مقدور على تحصيلها. ولذلك قال وإن كان الأمر مطلقا غير مشروط، ما في شرط، وأقيم الصلاة مطلق، لكن في الحج هذا الشرط، هذا هو الشرط، ولكن يسمى شرط وجوب. قال كان الأمر بالفعل أمرا به وبما لا يتم إلا به، وذلك كالطهارة للصلاة. الأمر بالصلاة أمر بالطهارة، الأمر بالصلاة أمر بالطهارة، مع أن ما جاء في القرآن وأقيم الصلاة بطهارة جاء مطلق، لكن لا يمكن إتيان الصلاة إلا بطهارة. لما؟ لأن الطهارة مشروطة بأدلة أخرى، لا صلاة لمن لا وضوء له. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فعل الأمر، فإذا صار شرطا، ولكن قال هنا أنه شرط صحة أو شرط وجود، وهذا يجب تحصيله. أو كغسل شيء من الرأس لاستيفاء الفرض في الوجه. الآن الوجه، ما هو حدود الوجه؟ حدود الوجه في الوضوء في أين هو؟ خلاص هكذا بالأندونيسي، أين منابت الشعر إلى أسفل؟ أيوة، حدود الوجه، ها تمام، أين حدوده؟ هل منبت الشعر إلى أسفل الذقن إلى شحمت هذا الوجه؟ هل يجب أن تمسح أو هل يجب أن تغسل بعض شعرك؟ هل يجب غسل الشعر مع الوجه؟ لا يدخل هنا، لا يدخل، لكن أوجبوه إذا أوجبوا غسل بعض الرأس ليتحقق دخول الوجه. فإذا أمرت بغسل الوجه فأنت مأمور بغسل وجهك، لكن لا يمكن غسل هذا الآن، لا يمكن غسل من هنا منابت الشعر، لا يمكن تحقق أن الشرط في استيعاب الوجه قد تحقق إلا إذا أدخلت بعضا من الشعر. فدخول البعض هو الأصل، أن الواجب الوجه، لكن دخول هذا البعض من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب هذا الوجه إلا به، وهو من غسل بعض الرأس فهو واجب، أي غسل البعض صار واجبا. لماذا صار واجبا؟ حتى تتحقق من دخول يعني جميع الوجه من استيعابه. فلذلك قال هنا أو كغسل شيء من الرأس لاستيفاء الفرض في الوجه. لاستيفاء الفرض، ما معنى استيفاء الفرض؟ أي أنه تكمل الفرض. طبعا قلت لكم هذا ما في خلاف، لكن هذا في خلاف، هذه المسألة فيها خلاف، هل يجب غسل بعض الرأس أو لا؟ عند الشافعية يجب، عند الحنابلة يجب، هذه محل خلاف، لأن الخلاف دائما يأتي هنا، يأتي في شرط الصحة لا يأتي هنا. قال لاستيفاء الفرض في الوجه الأمر به أمر بالغسل، لأنه مأمور بالصلاة وبغسل الوجه، مع أن الحق الشرعي في الرأس هو المسح، ولكن أوجبنا البعض لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال فلو لم يلزمه ما يتم به الفعل المأمور به أسقطنا الوجوب في المأمور. وهنا لأن لا يمكن إسقاط الفرض إلا بإتيان الفعل، ولا بد من هذا كما قال أنه لا بد من استيعاب هذا. ولهذا قلنا في من نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة ولم يعرف عينها، إنسان نسي صلاة من الصلوات ولكن لا يدري ما هي الصلاة التي نسيها، أراد القضاء يقضي ماذا؟ هو لا يدري هل هي ظهر أم عصر أم مغرب أم عشاء أم فجر، ما هو واجب عليه؟ يصلي كم؟ خمس صلوات. لماذا؟ يدخل المنسي. ليش؟ لأنه لا يعرف عينه. لماذا؟ لأنه لا يتم لا يتم إسقاط الواجب عليه إلا بدخول الثاني والثالث والرابع والخامس. وهذا حصل بالأمس، اتصل بي أحد الأخوة يسأل عن هذه المسألة، عنده امرأة من أهله يعني أنها دخل الوقت وهي يعني ليست بحائض ولكنها أخرت الصلاة، ثم حاضت بعد دخول الوقت بساعتين أو ثلاث ساعات. في مذهبنا مر معنا بالأمس أنه الواجب يتعلق بأول الوقت، عليها القضاء، ولكن بعد أن طهرت نسيت ما هي الصلاة، نسيت متى حاضت، كيف تفعل؟ قلنا تصلي الخمس، يعني تصلي الخمس الفروض، لأنه لا يتم إسقاط الواجب الذي عليها إلا بصلوات الخمس، فواحدة منهن هذه الخمس هي واحدة الفريضة التي تقضيها، والبقية الأربع من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لأن قد تكون إذا صلت الظهر مثلا فقد تكون الظهر هي وقد لا تكون هي، فلما لم تكن يعني فلما كان الاحتمال أنها ليست هي المنسية قلنا صلي العصر، فلما صلت العصر فقد تكون العصر هي التي منسية وقد لا تكون، فلما لم نتحقق قلنا صلي المغرب، وهكذا إلى الفجر خمس الفروض، مع أن اليقين أنها هي نسيت واحدة من هذا لكن ما نعرف ما هي. وهذا من المغفور، الأصل في النية في الصلاة لابد أن تكون جزم، الأصل في النية لا تدخل في صلاة إلا وأنت جازم بها بأنها عشاء أو مغرب أو صح، لكن هنا ستصلي الخمس وهي على شك هل هي منسية أو لا، صح؟ هل يصح الدخول في نية الصلاة بالشك؟ لا يصح قولا واحدا، إلا في هذه المسألة فهي من المستثنيات، هذه من المستثنيات، وإلا الأصل في نية الصلاة الجزم، يعني لا يصح لك أن تدخل وأنت شاكك هل هذا مغرب أو عشاء، هذا من البداية باطل الصلاة، لأن لا تدخل في صلاة إلا ومن شروطها التعيين ولا لا. يا سائلي عن فروض النية، الشرط والتعيين والفرضية، الشرط ولا هو القصد. يا سائلي عن فروض النية، القصد قصد الصلاة، والتعيين تعيين الصلاة وفرضيتها إذا كانت فرض، لابد هذا مرت معنا ولا لا، أن إذا جاءت صلاة الفريضة يشترط في نية الفرض ثلاثة شروط: قصد الصلاة، وتعيين هذه الصلاة ظهر عصر مغرب، وأنها فرض. هذا طبعا كله محله فين؟ في القلب. هنا هي صلت لكنها متشككة هل هي هذه المنسية أو لا، ثم الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، في كل الخمس هي مشكوك هل هي المنسية أو لا، ولكن هذه من المستثنيات فهي معذور في هذه النية المترددة. لماذا؟ لأن هذا الأمر ضرورة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح إلى هنا؟ طيب، ثم قال فصل: وأما إذا أمر وأما إذا أمر بصفة في عبادة فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل على وجوب الركوع، لأنه لا يمكنها أن يأتي بالصفة الواجبة إلا بالفعل الموصوف، وإن كانت الصفة ندبا كرفع الصوت بالتلبية لم يدل بذلك على وجوب التلبية. ومن الناس من قال يدل ذلك على وجوب التلبية، وهذا خطأ، لأنه قد يندب إلى صفة ما هو واجب وما هو ندب، فلم يكن في الندب دليل على وجوب الأصل. هذه مسألة، وهي إذا كانت الصفة مندوبة، إذا كانت الصفة مندوبة هل يشترط أن يكون الموصوف مندوب؟ إذا كانت الصفة واجبة، إذا كانت الصفة مندوبة هل يشترط أن يكون الموصوف يعني مندوب أو واجب؟ هذه مسألة. يقول إذا أمر بصفة، الصفة هي خارجة عن الموصوف، كيف ذلك؟ بالمثال يتضح المقال. أنت مأمور بأن تحج، صح؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حج واجب. في الحج هناك صفات ليست بواجبة كالتلبية، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أفضل الحج العج والثج، العج بمعنى رفع الصوت بالتلبية، والثج الذبح وإنهار الدم، يعني أفضل الأعمال في الحج هو رفع الصوت بالتلبية وكذلك الذبح. التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك، هل واجب في الحج أو سنة؟ سنة. الواجب هي النية، يعني أركان الحج كم؟ خمسة. واحد، النية، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي، الحلق أو تقصير، هذه أركان الحج، أركان الحج. هل التلبية من الأركان والواجبات؟ لا، ولكنها سنة وهي صفة للحج. أنت ترى الإنسان وهو محرم لبيك اللهم لبيك، هذه صفة، هذه الصفة التي هي في العبادة مأمور بها، قال لبي، هل هذا الأمر؟ قال: وإذا أمر بصفة في عبادة، وكانت هذه العبادة واجبة، بس إذا كانت العبادة واجبة هل هذه الصفة تتبع الموصوف؟ هل التلبية تصير واجبة لأن الحج واجب؟ أبو معاذ قال: لا، نعم، لا يمكن، يعني ليس بصحيح أن تربط الموصوف بالصفة، فقد يكون الموصوف واجب ولكن الصفة مندوبة. فقد يكون الموصوف هو الحج واجب ولكن الصفة مندوبة. هو مثل هنا قال فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنينة كان الموصوف واجبا. العكس إذا كانت الصفة واجبة مباشرة يكون الموصوف واجب. الطمأنينة للركوع هذا مر معنا أن أركان الصلاة 13 ركنا، وهناك من الفقهاء من عد الطمأنينة ركن، يقول مثلا الركوع والطمأنينة فيه، السجود والطمأنينة فيه. والصحيح أن الطمأنينة هيئة وصفة وليست ركنا مستقلا، وهذا ما رجحه حتى الشيرازي رحمه الله، هو ترجيح الإمام النووي وبعد الشيرازي. فالطمأنينة ليست ركن مستقل، إنما هي صفة للركن. ها الركن واجب، الركوع واجب فرض، الطمأنينة في الركوع صفة، الصفة واجبة، إذا لم يطمئن بطل ركوعه. قال ارجع فصلي فإنك لم، لأنه مطمئن ترك الطمأنينات في الأركان، يعني في أركانه، فلما ترك الصفة قال النبي لم تصلي، نفى عنه الصلاة بأصلها. لماذا؟ لأن الصفة واجبة، فلما كانت الصفة واجبة فإن الموصوف واجب، هذا تلقائي مباشرة، لكن ليس هذا على إطلاقه. فقد يكون الموصوف واجب ولكن الصفة ليست بواجبة، مثل الحج والتلبية. يا مثال آخر، الفاتحة ركن في صلاة العشاء، الجهر بها ليس بركن، الجهر سنة، والجهر صفة ولا فعل؟ صفة، ولذلك الجهر في موضعه والإسرار في موضعه، هذا من سنن إيش؟ من سنن الصلاة، هذا من سنن. فهذه الصفة التي هي الجهر في موضعه، الجهر صفة لموصوف، ما هو الموصوف؟ الفاتحة. الفاتحة واجب ولكن الجهر بها ليس بواجب، فقد يكون الموصوف واجب ولكن الصفة مندوبة، فلا يشترط ذلك. هذا الذي يعني هو لهنا تمام الآن. الغسل للجنابة واجب، لكن الوضوء قبله وأولا الاستنجاء قبله، ويعني غسل الرأس ثلاثا حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم وضوء كوضوء الصلاة، ثم بعد ذلك غسل الميامن، ثم غسل المياسر، هذه صفة للغسل، هل واجبة ولا مستحبة؟ هذه صفة، والموصوف الذي هو الغسل واجب. فهل يشترط كون الصفة مندوبة بأنه الموصوف يعني مندوب؟ لا، فقد تكون الصفة مندوبة لكن الموصوف واجب، لكن لو كانت الصفة واجبة فإنه يلزم أن يكون الموصوف واجب، لأنه لا يمكن أن تكون الصفة واجبة والموصوف مستحب، لا يمكن، لا يمكن. واضح إلى هنا؟ ها؟ طيب، قال رحمه الله وأما إذا أمر بصفة في عبادة فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل على وجوب الركوع الذي هو الموصوف، لأنه لا يمكنه أن يأتي بالصفة الواجبة إلا بالفعل الموصوف. وإن كانت الصفة ندبا كرفع الصوت بالتلبية لم يدل بذلك على وجوب التلبية، ليس بواجب. كونه الحج واجب دليل على أن الصفة، هل إذا كان الموصوف واجب يشترط أو يلزم أن تكون الصفة واجبة؟ لا، ليس بشرط. قال ومن الناس من قال بذلك، وهذا خطأ، قال وهذا خطأ، فالأمر بالصفة لا يدل على كون الموصوف واجبا أو مندوبا، لا، الأمر بالصفة قد يكون أمرا بوجوبها، فإن كانت الصفة واجبة فالموصوف واجب تلقائي، وإذا كان الأمر بالصفة على وجه الندب فلا يلزم أن يكون الموصوف مندوب، فقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا، قد يكون واجبا. ثم قال وهذا خطأ لأنه قد يندب إلى صفة ما هو واجب، قد يندب إلى صفة يعني قد تكون الصفة مندوبة ولكن الموصوف واجب، هذا كما مر معنا بالمثال. قال وما هو ندب، فلم يكن في الندب دليل على وجوب الأصل. واضح إلى هنا؟ ثم قال فصل، إذا أمر بشيء، إذا أمر بشيء كان ذلك نهيا عن ضده من جهة المعنى، فإن كان ذلك الأمر واجبا كان النهي عن ضده على سبيل الوجوب، وإن كان ندبا كان النهي عن ضده على سبيل الكراهة أو على سبيل الندب، على سبيل الندب. ومن أصحابنا من قال ليس بنهي عن ضده، وهذا قول المعتزلة. والدليل على ما قلناه أنه لا يتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك الضد، فهو كالطهارة في الصلاة. طيب هذه مسألة، هل يعني يعبرون عنها رحمهم الله تعالى بقولهم هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ إن كان الأمر على الوجوب هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ الأمر بالشيء مثل أنا قلت لك قم، هل الأمر بالشيء اللي هو القيام نهي عن ضده وهو الجلوس؟ يعني قم بمعنى لا تجلس، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ فلسفة هذا هو هذا الأصول، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ لو قال لزوجته إذا خالفت نهي فأنت طالق، إذا خالفت ما نهيتك عنه فأنت طالق، فقال لها أخرجي من البيت فلم تخرج فقعدت، أو قال لها مثلا يعني قومي فلم تقم جالسة، قومي جهزي العشاء لم تقم، هو قد قال لها إذا خالفت نهي فأنت طالق. هل الآن عندما نهى عندما أمرها قال لها قومي قال لها اخرجي فخالفت، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ إن قلنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده تطلق، وإن قلنا القول الثاني أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده فلا تطلق. لذلك هنا المسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده خلاف على قولين كما ذكره، قول أنه نعم نهي عن ضده، وقول ليس نهيا عن ضده، وهذا كما قال أنه قول المعتزلة. والصحيح أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى، فإذا كان ذلك الأمر واجبا صلي، هذا واجب نهي عن ضده وهو ترك الصلاة، فيكون ترك يعني الأمر بالشيء هذا هو على سبيل الوجوب، فتركه هذا فعله حرام، فالنهي عن ضده أيضا على سبيل الوجوب، أي يجب عليك ألا تترك الصلاة. فإذا قلت له صلي أمر بالشيء وهذا الأمر واجب، يلزم منه ويقتضي أنك تقول له وآمرك ألا تترك الصلاة، قم وآمرك بعد هذا الأمر وآمرك ألا تجلس أو ألا تقعد، فهو الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإن كان ذلك الأمر على سبيل الوجوب كذلك يكون النهي عن ضده على سبيل الوجوب، فإن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهو قول الجمهور خلافا للمعتزلة. قال وإن كان ندبا، إذا كان الأمر على سبيل الندب فقال له مثلا إذا شربت فاشرب جالسا، شرب على الجلوس، فإذا شرب وهو جالس قلت له اشرب جالسا على سبيل الندب، يقتضي الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن أيضا نهي عن ضدها على سبيل الندب، أي وأندب إليك ألا تشرب وأنت قائم، لأن الأمر بالشيء على سبيل الندب نهي عن ضده على سبيل الندب. واضح إلى هنا؟ ثم قال رحمه الله: والدليل على ما قلناه أنه لا يتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك الضد، لأنه لا يمكن أن يقوم إلا إذا ترك القعود، لا يمكن أن يعني تخرج إلا إذا تركت الجلوس والمكوث، أنه لا يمكن أن تحقق الأمر. وهذا قال مثله مثل شرط الوجود، لا يمكن أن يصلي إلا بطهارة، وهنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو، وما لا يتم الأمر إلا به فتركه من باب أيضا الوجوب. وضح الربط؟ مثل الشبكة الكهرباء ومرتبط، مسائل مرتبطة بعضها ببعض. فقال: والدليل على ما قلناه أنه لا يتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك الضد، فهو كالطهارة في الصلاة، لا يمكن أن يأتي الصلاة إلا بطهارة، كذلك لا يمكن أن يتحقق أمره إلا بترك النهي الذي هو عن ضده، فصار كلاهما واجب. أذان. كم بقي؟ ها؟ دقيقة واحدة؟ الله سحق المشي إلى هناك. لأن هنا وقوف تمام، بعدين لو دخلنا مشكلة. يا سلام. أشهد أن لا إله إلا الله. طيب حتى نختم. قال فصل: فأما إذا أمر باجتناب شيء ولم يمكنه الاجتناب إلا باجتناب غيره فهو على ضربين. هذه مسألة يا أخوة، إذا أمر الله باجتناب شيء وبترك شيء وتجتنبه ولا يتم اجتناب ذلك الشيء إلا باجتناب غيره مما لم تؤمر باجتنابه. أنت مأمور باجتناب ألف، مأمور باجتناب شيء واحد، ولكن لا يمكن أن تجتنب هذا الشيء إلا باجتناب غيره. فهل يجب أن تجتنب هذا الغير مع أنك غير مأمور باجتنابه؟ وضعت الصورة الآن؟ فهل يجب عليك اجتناب ذلك الغير كونك لا تستطيع أن تجتنب ذلك المأمور باجتنابه إلا باجتناب ذلك؟ مثاله قال على ضربين، أحدهما أن يكون في اجتناب الجميع مشقة، المأمور وغير المأمور، تركه كله مشقة فيسقط حكم المحرم فيه، يعني يسقط الذي أنت مأمور باجتنابه يسقط فيصير الكل مباح. مثاله قال وهو كما إذا وقع في الماء الكثير نجاسة، ماء كثير وقعت فيه نجاسة، كثير يعني فوق القلتين، والقلتان 10 من التنك كما أتى تحقيقه من غير شك، قلتان 200 متر فما فوق. فالآن الماء هذا الكثير أنت لا يمكن تجتنبه كله لأن وقعت فيه نجاسة لا ترى بالعين، أما إذا تغير لونه وطعمه وريحه هذا خلاص ما في إشكال، لكن وقعت فيه نجاسة لا ترى، لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، صار الكل طاهر لأن اجتناب، أنت مأمور باجتناب النجس، لكن هذا النجس لا يمكن، يعني لا يمكن تركه، ما تستطيع تحدده، وتركك للنجس يؤدي إلى ترك الكل وهذا مشقة، فصار هذا المأمور بتركه ساقط، ويصير يجوز التوضؤ من الكثير الذي لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. مثال آخر قال إذا اختلطت أخته بنساء بلد، معه أخت من الرضاع أو أخت من النسب لكن لا يعرفها، انقطع الأمر بينه وبينها منذ الرضاع، وهي عاشت في قرية مثل قرية كبيرة يعني فيها نساء كثر مثل قرية ماذا؟ شانجور، قرية كبيرة جدا، قرية ايش؟ شانجور ما بعد غيرها شربون. طيب لو أن إبراهيم عنده أخت فارقت من دون الرضاع أو أخت من النسب لا يعرفها، فجاء بعد أن كبر أراد الزواج من شربون لأنه يريد يحب بلده سيعود إليها، لكن لا يدري أين أخته، هل يحتمل أن يتزوج أخته؟ يحتمل، لكن النساء كثير، هل نقول يا إبراهيم لا يجوز لك الزواج من نساء شربون كلهم ممنوع لأن فيها واحدة؟ هذا لا، لأن هذا الذي مأمور باجتنابه باجتناب الكل فيه مشقة يسقط. واضح إلى هنا؟ المسألة الثانية والضرب الثاني قال أن لا يكون في اجتناب الجميع مشقة. مثاله قال أن يكون المحرم مختلطا بالمباح، نجاسة وقعت في ماء قليل، هذا ليست مشقة بأن تصب الماء كله وترمي به لأنه قليل، فالماء القليل تركه ليس فيه مشقة. أخته المشتركة بين، يعني قال والجارية المشتركة بين الرجلين فيجب اجتناب الجميع، هذا خلي المسألة الجارية ما في جواري، لكن أن يكون عنده أخت وهذه أخته ما يعرفها ويريد الزواج من بيت وهو عنده يقين أن أخته من بين هؤلاء النساء الخمس لكن لا يعرف من هي، ترك الخمس فيه مشقة ولا ليس فيه مشقة؟ ما في مشقة، ترك الخمس روح بهذا عن مياه، فتركها ليس فيه مشقة. فهنا يقول الأصوليون وتقول القاعدة أمرك الله باجتناب الزواج من الأخت وأنت لا تعرف هذا المجتنب، ولا يمكن ترك هذه الأخت الذي هي الأمر باجتنابه إلا بترك غيرها التي لست أنت مأمور باجتنابهن، ولكن يجب عليك أن تجتنب الكل مع أنه ليس بواجب لكن الاجتناب الواجب الذي عليك اجتنابه. واضح إلى هنا؟ فهذا على أن يكون غير مختلط إلا أنه لا يعرف المباح بعينه، فهذا على ضربين يجوز فيه التحري. كالماء الطاهر إذا اشتبه بالماء النجس، عندك ماءين، إذن هنا ليس مختلط، عندك ماءين، ماء طاهر وماء نجس، فهنا يجوز فيه التحري ولا نقول يترك الكل. هنا يتحرى ثوبين، ثوب طاهر وثوب نجس، يجتهد ويأخذ الطاهر فيصلي، له التحري. يجتهد، نعم، ما غلب على ظنه أنه هو الطاهر أخذه، ولا يقال هنا أنه يجتنب الكل، لأن هنا ممكن التحري والاجتهاد. ضرب الثاني قال: وضرب يجوز فيه التحري وهو كالماء الطاهر إذا اشتبه بالماء النجس فيتحرى فيه، وضرب لا يجوز فيه التحري، ما يجوز فيه الاجتهاد. الأخت إذا اختلطت بأجنبية، واحدة اثنتين ثلاث، هذا لا يجوز التحري أبدا، فقلنا يتركها الكل ويعمل بهذه القاعدة، وهو أنه لا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب غيره، فوجب اجتناب الغير. الماء إذا اشتبه بالبول فيجب اجتناب الجميع، ماء وبول، بخلاف الماء الأول وهو قال ماء نجس وماء طاهر، لا، هذا بول خالص وماء خالص، لا يمكن التحري هنا، لأنه لو تحرى يحتمل 1% أن يكون توضأ ببول، هذا نادر، قد يبول بيشمه سيعرف أنه بول، لكن من باب الافتراض، هذا كله مسائل افتراضية. فالذي يعني لا يستطيع أن يجتنبه إلا باجتناب غيره وليس فيه مشقة يجتنب الكل، يجتنب الكل. هذا يعني خلاصة المسألة الذي وقف خلاص واصل، وقف على الفقرة 13، هذا هو يعني خلاصة المبحث الأمر الذي مر. ويا أخوة شوفوا الأصول، أصول الفقه علم لذيذ وشغال للعقل، وكما فعل أبو عبد الرحمن هكذا يعني يحتاج إلى تركيز، لكن شوف الذي أنا كنت أناقش أحد الأخوة في الفيسبوك، الذي يتهيب كتب العلم ويريد السهل السهل السهل هذا لن يتعلم. وقال الشافعي: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الذي يتهيب صعود الجبل طول عمره سيبقى تحت، الناس تطلع وهو واصل تحت. مثل هذه الكتب يعني نحن لا نبقى ندور حول متن معين، الأصول من علم الأصول، الأصول من علم الأصول، وهكذا نجلس 20 سنة. يعني إلى متى؟ ادخل كتاب ثاني صعب، لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. ادخل افتح الباب، قد تفهم 50%، ما في مشكلة، إذا لم تستطع فهم شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. اليوم تفهم 50، غدا ستفهم 70، ثم تزداد المعرفة، لأن كل يوم تزداد معرفة. أما خلاص صعب لا أريده، نبقى في الأصول مع الأصول، نبقى في الأصول مع الأصول، القواعد الأربع والقواعد الخمس والقواعد الأربع، وهكذا نظل في هكذا إلى متى؟ الآن قادك شيخ كبير، ادخل زهر أزهر الشريف، ادخل توكل على الله سلطان وفا. نعم، فهي قد تكون عبارة صعبة لكنها تستسهل بإذن الله، وإذن الله ما في صعوبة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.